يا خويا من وقف مورك الى الخيمة بقبالي ملطخ بالدم اسوال ومن ناس رجالي. يا خويا من وقف مهرك الى الخيمة بقبالي اي ملطخ بالدم يصحل ومن السرج خالي. اي لو ركبت يضرب برجله بالتوالي اي عرفتك من جد جيتك على همة بعيالي. اي اخويا من وقت مهرك الى الخيمة اي اخويا من وقت مهرك الى الخيمة بقبالي اي ملطخ بالدمع يصحاله من السرج خالي. اي لو ركبت ويضرب برجله بالتوالي اي عرفتك من جد جيتك على همة بعيالي. لقيتك عثر سلم الغلام انت زجاجات لقيتك من طبر جروحك كثر من داس خداق على جسمك رميت بجسمي يشك الضيم عنجاق يضربوني العدا واتلوى بالاسياط معنا سقوك بدم وريدك ما سقوك بمارد الماء ضمي قلبك وانا نار المصيبة لفظة حشاك تمنيت الذبح قبلك وغمض والله عنا قبل ما دمك يسيل بثراها سفكة الماء سقوك بدم وريدك ما سقوك بهاد الماء ضمي قلبك وانتنا المصير لفظة حلاك مليت الذبح قبلك وغمض والعنان قبل ما دمك يسيل بثراها سفكة دماء شفت الشمر يغطي على صدرك والله يقطع في نحرك غاب الذي هاي نصرك عيني تنظرك اسمع عوانينك والطم الغاب مشغولة يا أخويا بالأيتام جمعونا يا ابن أمي سوياك يا ابن الزكية راسك فراس السمهرية شابح علي ما جت سماها ولا راضي من ذبحتك يا اخويا يا حسين خذونا بالشتيمة وبالسباب وشتفونا على الهزة يا مذبوح الأعادي ركبونا عويلة ولا حنوا علينا ومن عليكم مررونا الشمس تلا بقلب يلا بجرح يلا بخذونا اخذونا بالشتيمة وبالسباب وشتفونا على الهزة يا مذبوح الأعادي ركبونا صوتك اي ولا حلوا علينا ومن عليكم مررونا الشمس الا بقلب الا بجرح الا بخذونا عظيمه والله تدري غيبتك عنا ورزيه على العجة في ظلمة جمعوا العظيمة والله تبقي غابتك عنا ورزية على العجة في جمعونا ويربطونا سويا بنات الزهرة مفتوعة يا بوستنا وسبية يا مردود الجسد تحت الخيول الأعوجية عظيمة والله تدري غيبتك عنا ورزية على العجة يجمعونا ويربطونا سويا بنات الزهرة مفتوعة يا ابو سكنة وسبية يا مردود الجسد تحت الخيول الأعوجية خذونا بالشتيمة وبالسباب وكتفونا على العزة يا مذبوح الأعادي ركبونا ولا حنوا عليها ومن عليكم مررونا الشمس تلهب قلبي يلهب جرحي يلهب خذونا ليلة في كرملة ليلة